أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. لا شك أن هناك فارقا بين الجمل التامة والجمل الناقصة. الجمل التامة مثلا تقول هكذا: سرت من المدينة إلى مكة. إذ هذه الجملة التامة يحسن السكوت عليها. بينما الجمل الناقصة مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، لا يحسن السكوت عليها. إذن هناك جملة يحسن السكوت عليها مثل قولنا المفيد عالم، مكة مكرمة، المدينة منورة. هذه الجمل الثلاث جمل تامة يحسن السكوت عنها. بينما عندنا جمل ناقصة مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة. هذه الجمل ناقصة لا يحسن السكوت عليها. من هنا نتساءل: ما هو السر في كون الجملة تامة، وما هو السر في كون الجملة ناقصة؟ لماذا أصبحت الجملة التامة يصح السكوت عليها بينما الجملة الناقصة لا يصح ولا يحسن السكوت عليها؟ يوجد تفسيران. التفسير الأول للسيد الخوئي رضوان الله عليه بناء على تفسيره للوضع، حيث فسر الوضع بناء على التعهد. قبل أن نوضح مبنى السيد الخوئي نذكر مقدمة قد تقدمت فيما سبق. قلنا إن لدينا ثلاثة مدلولين: مدلول تصوري، مدلول تطبيقي أول، ومدلول تطبيقي ثاني. قلنا إن المدلول التطبيقي الأول هو ما يكشف عن الإرادة الاستعمالية، إرادة إخبار معنى الله بالذهن. قلنا المدلول التطبيقي الأول موجود في الكلمات وفي الجمل التامة وفي الجمل الناقصة. مثلا تقول محمد، حينما تورد لفظة محمد تريد أن تفسر معنى محمد في ذهن المستمع، هذا في الكلمة. في الجملة الناقصة تقول ماذا؟ محمد النبي، شخص محمد لأنه نبي، هذه جملة ناقصة. وأحيانا تقول محمد نبي، هذه جملة طامة. إذن الإرادة الاستعمالية المدلول التطبيقي الأول موجود في الكلمات وفي الجمل الناقصة وفي الجمل الطامة. لكن الجمل التامة لا يوجد فيها إلا المدلول التطبيق الثاني، الإرادة الجدية. قلنا فيما سبق الإرادة الجدية والمدلول التطبيقي الثاني لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة، لا يكون في الجمل الناقصة ولا في الكلمة. إن شاء الله هذه المقدمة واضحة. akadınağa hafif ettim o. Eden, el-meblulut tabdiqiyyit tani la yakun illa fil cümel istamu. El-meblulut tabdiqiyyel naqaf, el-meblulut tabdiqiyyel avval yakun fil kelimat. والجمل التامة والجمل الناقصة واضح. هذه المقدمة لابد أن تكون واضحة. إذا تمت هذه المقدمة نسأل من السير الخوري ما هو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة بحيث يحسن السكوت عند الجملة التامة ولا يحسن السكوت عند الجملة الناقصة. يقول الفارق في الوضع. الفارق وضعي. الوضع اللغوي يختلف. الوضع اللغوي للجملة التامة يختلف عن الوضع اللغوي للجملة الناقصة. ما هو الوضع يا سيدنا القوي؟ قال الوضع هو التعهد. أن يتعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظة إلا إذا قصد معناها. هذا الوضع موجود في الجملة التامة وموجود في الجملة الناقصة. لكن يقول السيد الخوي رضوان الله عليه فلنأتي إلى الجملة التامة مثل المفيد عالم. المفيد موضوع عالم محمول. نسبنا المحمول وهو عالم إلى الموضوع وهو المفيد. إذن الجملة التامة ما كان فيها نسبة المحمول إلى الموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع. يعني الجملة التامة ما وضعت للمراد الجدي، ما وضعت للمدلول التطبيقي الثاني، لأن قلنا المدلول التطبيقي الثاني لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة. فإذا الواضع اللغوي وضع الجمل التامة. لماذا وضع الجمل التامة؟ للمدلول التطبيق التام التي تكشف عن المراد الجدي. بينما التفت الجمل الناقصة مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، هنا لا يوجد موضوع محمول، يوجد هنا وصف وموصوف. المفيد موصوف، العالم صفة، مكة موصوف، المكرمة صفة، المدينة موصوف، والمنورة صفة. إذا أنت تخبر عن حصة خاصة، هي حصة مدينة منورة، هي حصة مدينة اسمها مكة وهي مكرمة، هي حصة شخص يقال له مفيد وهو عالم. واضح. فإذا الفارق الأساسي والجوهري بين الجملة التامة والجملة الناقصة أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التطبيق الثاني، بينما الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التطبيقي الأول. لماذا؟ لأن المدلول التطبيقي الأول يمكن أن يقع في الكلمات وفي الجمل الناقصة وفي الجمل التامة، بينما المدلول الجدي المدلول التطبيقي الثاني لا يقع إلا في الجمل التامة. إذا ما الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ الجملة التامة وضع لها المتعهد المدلول التطبيقي الثاني، والجملة الناقصة وضع لها المتعهد المدلول التطبيقي الأول. فالفارق وضعي في نفس الواضع. الواضع وضع وضعا للجملة الناقصة يغاير الوضع الذي جعله الجملة التامة. الواضع وضع للجملة الناقصة المدلول التطبيقي الأول، ووضع للجملة التامة المدلول التصديق الثاني. فالوضع اللغوي للجبلين الثاني مثلا المفيد عالم والمفيد العالم، يقول انا افرق المفيد عالم، هذه جملة جملة تامة. لماذا؟ لان فيها موضوع وهو المفيد، وفيها محمول العالم، وفيها حمل للمحمول العالم على الموضوع الذي هو المفيد. فاذا هذه نسبة تامة في جملة تامة، اذا هذه جملة تامة لاننا وضعناها لجملة تامة. لكن حينما تقول المفيد العالم، هنا لا يوجد اثنان، هنا يوجد اخبار بشخص خاص، هنا يوجد وصف، جملة وصفية، وصفت المفيد لانه عالم. واضح؟ يرد على السيد الخوي ما تقدم من ان المدلول اللغوي والمدلول الوضعي ليس هو المدلول التقليدي. المدلول اللغوي والوضعي هو المدلول التطوري. فنخالف السيد الخوي في المبنى. السيد الخوي مبنى ان المدلول الوضعي هو المدلول التطبيقي. مبنى المسؤول والسيد السيد ان المدلول الوضعي هو المدلول التطوري. ما هو المدلول التطوري لهذه الجمل؟ المدلول التطوري هو النسبة. انت تنسب العالمين الى المفيد، والنسبة موجودة كما في قولك المفيد عالمون، نسبت العالمين الى المفيد. ايضا في قولك المفيد العالم، نسبت العالمين الى المفيد. فالمدلول التطوري واحد، يعني المدلول الوضعي واحد، يعني المدلول الوضعي للجملة التامة والجملة الناقصة واحد، لا يوجد تغاير. واضح الجواب على السيد الخوي ام لا؟ السيد الخوي يقول ان المدلول الوضعي للجملة التامة يغاير المدلول الوضعي للجملة الناقصة. المدلول الوضعي للجملة التامة هو المدلول التطبيقي الثاني، والمدلول الوضعي للجملة الناقصة هو المدلول التصديق الأول. نقول للسيد الخوي المدلول الوضعي ليس هو المدلول التصديق إلى الأول والثاني، وإنما هو المدلول التطوري. المدلول التطوري ما هو؟ النسبة في الجملة الوصفية المفيد العالم، توجد نسبة، نسبة العالم إلى المفيد. وفي الجملة التامة الخبرية في قولنا المفيد عالم، توجد نسبة أيضا، نسبنا العالمية إلى المفيد. فإذا المدلول التصوري واحد في الجملة التامة وفي الجملة الناقصة. إذا الجملة التامة والجملة الناقصة ليس الفارق بينهما وضعيا، لأنهما قد وضعا للنسبة، والنسبة واحدة، الحروف والهيئات موضوع الى النسبة والنسبة واحد. وانما التغاير في نحو النسبة، النسبة اما نسبة اندماجية واما نسبة غير اندماجية. لاحظ المفيد عالم، العقل يرى اثنينية، مفهوم المفيد شيء ومفهوم العالم شيء. وعلى الرغم من انه في الخارج العالم والمفيد واحد، لكن العقل يرى اثنينية، لا يدمج بين مفهوم المفيد ومفهوم العالم. فاذا كانت النسبة غير اندماجية كقولنا المفيد عالم، تصبح الجملة تامة. لكن احيانا تصبح النسبة اندماجية مثل قولنا المفيد العالم، كأنما دمجنا بين مفهوم المفيد ومفهوم العالم، دككنا المفهومين ودمجنا المفهومين مع بعضهما البعض. إذا كانت النسبة اندماجية تصبح الجملة ناقصة. إذن الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ليس وضعي كما ادعاه السيد الخويي، فالوضع واحد لأن الحروف والهيئات جملة تامة جملة ناقصة يعني هيئة، الهيئات من المعاني الحرفية والمعاني الحرفية موضوعة لماذا؟ للنسبة، كما أن هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة لغتان كذلك هيئة الجملة التامة أو الناقصة موضوعة للنسبة لغتان، فالوضع واحد لا يوجد فارق، نحو الوضع مختلف. هذه النسبة هل هي نسبة اندماجية أو نسبة غير اندماجية؟ إذا كانت النسبة اندماجية يندمج الوصف والموصوف ويندسان ويصبحان لفظا واحدا ومعنى واحدا، هذه تكون جملة ناقصة. إذا الجملة والنسبة غير اندماجية في هذه الحالة ما دامت غير اندماجية تكون في هذه الحالة الجملة تامة. واضح الى هنا انطبق العبارة بس التفتوا جيدا. السيد الخوي جوهر الفرق هذا، السيد الخوي يقول الفارق في الوضع بين الجملة التامة والناقصة، الفارق وضعي لان الوضع ما هو عند السيد الخوي التعاهد يعني القام خاص المتكلم لا يحضر اللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى، خاص يعني دلالة التفهيم. يقول المدلول التصديق الاول موضوع للجملة الناقصة، المدلول التصديق الثاني موضوع للجملة التامة. سيد الصدر يقول اصلا ليس الفارق في الوضع لان الوضع هو المدلول التصديقي عن التطوري، المدلول التطوري عند السيد الصدر هو المدلول الوضع، المدلول التصوري للهيئات والحروف ما هو؟ النسبة، النسبة كما هي موجودة في الجملة التامة موجودة في الجملة الناقصة. اذا لا يوجد فارق لغوي، لا يوجد فارق وضعي لتحقق النسبة في الجملة التامة والجملة الناقصة. رابع، وانما الفارق في نحو الوضع. هذه النسبة هل هي نسبة اندماجية او نسبة غير اندماجية؟ ان كانت اندماجية كانت الجملة ناقصة، إن كانت غير اندماجية كانت النسبة والجملة تامة. فاضع نقرأ هذا المقدار. قال قدس الرب المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له اللفظ للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له اللفظ للجملة الناقصة، لأن الأولى الجملة التامة يصح السكوت عليها مثل المفيد عالم، مكة مكرمة، المدينة منورة، دون الثانية دون الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة. الأولية جملة خبرية مكة مكرمة، الثانية جملة وصفية مكة المكرمة. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، اختلاف بين الجملة التامة والناقصة. احدهما الاول مبني على ان المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختار السيد الخوي. السيد الخوي ما بقى المدلول الوضعي هو المدلول التصوري او المدلول التصديقي؟ قال المدلول التصديقي المشهور. السيد الصادق رحمه الله قال ماذا؟ ان المدلول الوضع هو التصوري. السيد الخوي يقول لا، ما دام خاص يعني اللغة مباشرة وضعت للخاص وللمدلول التصديقي كما اختاره السيد الخوي تفريعا على تفسيره، تفسير السيد الخوي للوضع بالتعهد، ما دام الوضع هو التعهد والخاص اذا الالفاظ موضوعة في اللغة للقصود والمقاصد وللمدالين التفريقية. وحاصله حاصل تفريق السيد الخوي وتفسيره ان الجملة التامة في قولنا المفيد عالمون موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمود على للموضوع المفيد. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصريف الثاني، لأن المدلول التصريف الثاني أين يكون؟ لا يكون إلا بالجمل التامة. واضح أم لا؟ المدلول التصريف الثاني لا يكون في الجمل الناقصة، يكون في الجمل التامة. إذن هذا الفرق. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إصطار، لقصد إصطار مو الإرادة الجدية، لقصد إصطار يعني للمدلول التصديقي الأول، موضوعة لقصد إصطار صورة هذه الحصة الخاصة. ما هي الحصة الخاصة؟ الحصة الخاصة من العالم الموجودة في حصة واضح، حصة خاصة من العالمية وهي عالمية الشيخ المفيد رضوان الله عليه. اذا واضح الفارق ان الجملة التامة موضوعة للمدلول التصريف الثاني، والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصريف الاول. اذا الفارق وضعي حسب الوضع اللغوي يوجد فرق بين الجملة التامة والجملة ناقصة. سيدي قدر يقول نحن اصل المبنى لا نقبله. من قال ان المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي؟ المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. نسأل منكم ما هو المدلول التصوري للهيئات والنسب والحروف؟ النسبة. المدلول الوضعي للنسب هو ماذا؟ النسب. واضح لا؟ المدلول الوضعي لهيئة الجملة التامة، هيئة الجملة الناقصة، النسبة. إذن المدلول الوضعي واحد. نحو هذا المدلول، نحو هذه النسبة يختلفان في نسبة دماغية وغير دماغية. والجواب على ذلك ما ذكره السيد الخوي ما تقدم من أن الموضوع له غير المدلول التصديقي سندعه السيد الخوي، بل هو يعني الآن الموضوع له هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات والنسبة. فلا بد من الاحترام فرق بين نحوين من النسبة. أحد هذا النحوين يكون مدلولا للجملة التامة وهو النسبة غير الاندماجية، والآخر النحو الآخر من النسبة مدلول للجملة الناقصة وهو النسبة الاندماجية. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، إذن لا يوجد فارق وضعي. الوضع واحد في الجملة التامة والجملة الناقصة، كل منهما موضوع للنسبة، ولكنها في إحداهما في النسبة في الناقصة اندماجية، وفي الأخرى الجملة التامة غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين المفيد والعالم إلى مفهوم واحد، وتفير الجملة المفيد العالم في قوة كلمة واحدة بمثابة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية مثل المفيد عالمان فهي جملة تامة. واضح يصدر السكوت عليها. لا يوجد اندماج واندكاك بين المفيد وبين العالم، وقد تقرير كل منهما مفهوم. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك بالنسبة للاندماجية وغير الاندماجية. الدلالات الخاصة والمشتركة بعد واضح، هناك دلالات خاصة ودلالات مشتركة. دلالات خاصة يعني مختصة بباب دون باب، مثل لفظة الصعيد مخصوصة بباب ماذا؟ التيمم. ولن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا أيضا. وقع الكلام في معنى لفظة الصعيد، هل هو مطلق التراب الخالص، مطلق وجه الأرض، أو خصوص التراب الخالص من الأرض؟ أو وامسحوا برؤوسكم وارجل إلى الكعبين، ما هو المراد من الكعب؟ هل المراد من الكعب المفصل اللي يربط بين الساق وبين القدم، أو أن المراد من الكعب لا قبة القدم، هذا العظم المرتفع الناس. يوجد طارق إذا قلنا أن المراد من الكعب قبة القدم العظم المرتفع القدم، وصير معنا نهاية المد قبل المد. إذا قلنا أن الكعبين لا، المراد لي ماذا؟ المبطن يفرق. هذا وين؟ هذا كله يحب الفرق. وتوجد دلالات عامة مثل دلالة صيغة الأمر على الوضوء، صيغة النهي على الحرمة إلى آخره. وهذا الذي من الدلالات المشتركة هي التي تهمنا في علم الأصول. الدلالات الخاصة والمشتركة هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقة الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها التي قلت الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية، فدلالة كلمة الصعيد مرتبطة بهذا بالتيمم، وأن الصعيد ما هو المراد منه؟ هل هو مطلق وجه الأرض يعني كنا على الأرض اسم الحجر والنذر وغير، أو سقوط التراب الخالص من الأرض، أو الكعب وارد وين في الوضوء؟ فالتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل المراد منه قبة القدم أو المراد منه المفقد؟ وبعض هذه الآلات عامة تصلح أن تكون عنصر مختلفة في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوضوء. وقد عرفت السابقان أن ما يدخل في البحث العقولي إنما هو القسم الثاني الدلالات العامة، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي المقدري. الأمر والنهى أول المباحث العامة، مباحث الألفاظ اللغوية العامة. الأمر يا إخوة إما أن يستعمل بالمادة أعمرك، مادة الهمزة والميم والراء بمختلف الصيغ، أمر هذا ماضي، يأمر مضارع، أعمرك أعمر. المهم تستخدم هذه المادة الهمزة والميم والراء، وإما بالصيغة افعل لتفعل، واضح ام لا؟ اكتب ليكتب فلان، اما صيغة الامر فعل الامر افعل، او مثلا المضارع المتصلة به لام الامر ليكتب، حج ليحج، واضح ليحج فلان. اذا الكلام اما في مادة الامر واما في صيغة الامر. اذا البحث على نحوين، البحث الاول في مادة الامر، البحث الثاني في صيغة الامر. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مادة الامر. صعبة صيغة يجعله الكلام اسلوب ثاني. كي مادة الامر لا شك انها في اللغة تدل على الطلاق، فبحسب الوضع اللغوي تدل مادة الامر على الطلاق، لكن لا بنحو يرادف الطلب. يعني ما نستطيع في كل مكان موجودة لفظة الامر نرفع لفظة الامر ونخلي لفظة الطلب. لماذا؟ الامر الاول الطلب على نحو طلب تشريعي وطلب تكويني، كل انسان عنده غاية، هذه الغاية اما ان يحصلها بنفسه او بغيره. مثلا يريد ان المام، اما هو يذهب الى الماء لكي يشرب، هذا يقال له طلب تكويني، اراد ان يحصل الماء لنفسه. واما ان يقول لولده او جاريته احضر الماء، فحصل الطلب بواسطة الغير، هذا يقال له طلب تشريعي. اذا الطلب على نحوين، اما طلب تكويني واما طلب تشريعي. الطلب التكويني هو تحصيل الشيء بالنعم، الطلب التشريعي هو تحصيل الشيء بالغير، واضح ام لا؟ مثلا اما انا اسجل فانا اطلب التسجيل تكوينا، انا اقوم بهذا الكلام، واما اقول فلان سجل، هذا طلب تشريعي لانه طلب تحصيل التسجيل بواسطه الغير، واضح؟ اذا عنوان الطلب يشمل الطلب التكويني والطلب التشريعي. ولاحظوا الطلب التكويني لماذا سمي الطلب التكويني؟ من باب كل سيكون، لأن الطلب التكويني هو من شؤون الخلق. الله عز وجل خلق الإنسان وكونه بحيث يستطيع تحصيل أغراض النفسية. إذا عمل يشرب الماء، إذا جاء يأكل، إذا تعب ينام. هذه كلها طلبات تكوينية، يعني الله عز وجل كون الإنسان بحيث يستطيع أن ينال هذه الأمور. حيث طلب طلب تكويني، الطلب التشريعي لا تحصيل. الاحتياط هو صفة الغير، نعم يؤمر بالنوم، الأب يؤمر ابنه أن ينام. هذا طلب تشريعي، طلب تحصيل النوم بواسطة الغير. واضح؟ جيد. على كل حال، إذا النقطة الأولى الطلب يشمل الطلب التشريعي والطلب التكويني. بعد انتبهوا، الطلب التشريعي على أنحاء ثلاثة. طلب التشريعي يعني تحصيل الشيء بواسطة الغير له أنحاء ثلاثة. إما طلب المساوي إلى المساوي. اثنين أصدقاء يقول لصديقه اشتري لي سيارة. هنا طلب المساوي إلى المساوي. ماذا يقال له؟ يقال له التماس. وإما طلب العالي إلى الداني، طلب الرئيس إلى مثلا الوزير أو العامل، طلب الأب إلى الابن، العالي إلى الداني، هذا يقال له أمر. طلب الله عز وجل الى العالم امر. واما بالعكس طلب الداني الى العالي، طلب العبد الى الله، طلب هذا العامل الى الرئيس، يقال له دعاء. واضح؟ اذا الطلب على ثلاثة انحاء، اما طلب المساوي الى المساوي يقال له التماس، إما طلب الداني إلى العالي يقال له دعاء، إما طلب العالي إلى الداني يقال له أمر. أو طلب ماذا؟ المستعلي. يمكن واحد ليس بعالي حقيقة هو منخفض، لكن مستعلي شخص متجسس وحصل على السلطة بالقوة. واضح أم لا؟ أو شخص عنده غرور، مستعلي مستعلي على الناس ومتكبر ويصدر اوامر، يقال له. اذا طلب العالي او المستعلي من الداني يقال له ماذا؟ يقال له اوامر. التفت اذا، اذا يوجد فارق بين الطلب وبين الامر. الامر لا يكون الا في مجال التشريع ولا يكون في مجال التكوين، بينما الطلب يشمل الطلب التكوين. الامر لا يكون الا اذا صدر من العالي او المستعلي الى الداني، بينما الطلب يسقط من طلب المساوي الى المساوي وطلب الداني من العالي. اذا خلاصة الكلام، الامر لغة ووضعا يدل على الطلب، لكن لماذا؟ لان الطلب فيه جهتين عامتين. الجهة الاولى الطلب يشمل الجانب التكويني والجانب التشريعي، بينما الامر مختص بالجانب التشريعي. اثنين، الطلب يشمل الطلب من العالي الى الداني، ومن الداني الى العالي، ومن المساوي الى المساوي، بينما الامر مختص بخصوص الطلب العالي او المستعلي من الداني. اذا لا يوجد ترادف بين مادة الامر وبين ماذا؟ الصلاة. الأمر الآخر نقول أصلا مادة الصلاة، مادة الأمر مو منحصرة بماذا؟ ليست منحصرة بالصلاة. الأمر قد يدل على الصلاة، قد يدل على أمور أخرى. بمعنى الشيء أريد منك أمرا، أريد منك شيئا. أحيانا الأمر لا تأتي لا بمعنى الطلب ولا بمعنى الشيء، تأتي بمعنى الحادثة. أنت نفس أمر فلان، يعني الحادثة التي وقعت لفلان. أحيانا بمعنى الغرض، فلان لماذا لم يتكلم؟ ربما عنده أمر معين. يعني عند غرض. اذا الامر ماده الامر تستخدم ايضا بمعنى الشيء وبمعنى الحادثه وبمعنى الغرض. وبالتالي ماده الامر مشترك لفظي كما تستعمل في الطلب تستعمل ايضا في ايه في الحادثه تستعمل في الغرض تستعمل في الشيء. فبحاجه الى قرينه للتعيين بتعيين ان ماده الامر استخدمت في سقوط الطلب. اذا دلت القرينه على ان ماده الامر تستعمل بمعنى الطلب يقع الكلام ان ماده الامر هل موضوع لخصوص الطلب الوجودي واللزومي او موضوعه للاعام من الطلب اللزومي والطلب الاستقبالي غير اللزومي. هل ماده الامر مرتبطه بالوجوب او تشمل الوجوب والاستقبال؟ نقرا هذا المقدار. الامر والنهي. الامر تارة يستعمل بمادته فيقال امرك بالصلاة واخرى بصيغته. هناك تقسيمة المادة الهمزة والميم والله واخرى بصيغة الامر فيقال صلي. الان الكلام فعلا في مادة الامر. اما مادة الامر فلا شك في دلالتنا بالوضع على الصلاة ولكن لا بنحو تكون مادة الامر مرادفة للفظ الصلاة لأن لفظ الصلاة ينطبق بمفهومه. الآن يذكر جملتين عامة من الأمر الأول. لفظ الصلاة ينطبق بمفهومه مفهوم الطلب على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني سواء قدر الطلب التشريعي من العالي كما في الأمر أو من غير العالي. غير العالي إما الثاني وإما مساوي. بينما الامر لا يصدق الا على الطلب التشريعي هذا واحد من العالي الثاني. هذا العالي سواء كان مستعليا اي متظاهرا بعلوه لانه غير عالي حقيقة هو يستعلي او لا هو عالي حقيقة. من هو العالي الحقيقي؟ الله عز وجل. كما ان مادة الامر لا يحصر معناها لغة بالطلب بل ذكرت لها معاني اخرى مثل الشيء فلان عنده امر عنده شيء. يعني ما الفارق بين لاحظ امر بمعنى طلب تجمع اوامر وامر بمعنى شيء تجمع بامور ولله عاقبة الامور عاقبة الاشياء. والحادثة هل سمعت امر فلان حادثة فلان والغرام فلان لم يتكلم عنده آم عنده غرام. وعلى هذا الأساس بما أن لها عدة معاني تكون مادة الأمر مختلفة لفظية وتعيين الطلب من بين المعاني الأخرى بحاجة إلى قرينة. ومتى دلت القرينة على ذلك على أن المراد مادة الأمر الطلب يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو ماذا؟ هل بنحو الوجوب فقط او تلائم مع الاستحضار؟ يعني تدل مادة الامر بنحو يتلائم مع الاستحضار يعني يتلائم مع الاستحضار ويتلائم مع الوجوب. فقد استدل على انها مادة الامر تدل على الوجوب بوجوه ذكر منها المصنف ثلاثة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.